الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا من بعد، فإن خير الكلام كلام الله جل وعلا، خير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فنواصل شرح متن الرسالة القيروانية للإمام أبي محمد عبد الله بن أبي زيد القيرواني، وكنا شرعنا انتهينا من العبادات والتعلق بالحج والأبواب السابقة، شرعنا في باب الجهاد وأخذنا منه بعض المسائل، انتهينا عند قول المؤلف: ولا بأس بقتل من أسر من الأعلاج، ولا يقتل أحد بعد أمان، ولا يقتل لهم بأهل. انتهينا. طيب، ولا يقتل النساء والصبيان، علقنا على ذلك أيضا، ويجتنب قتل الرهبان والأحبار إلا أن يقاتلوا، هذا أيضا تكلمنا عليه، ذكرنا في حديث النبي صلى الله عليه وسلم في بعض النسخ، ويجتنب قتل الرهبان والأجراء إلا أن يقاتلوا. الراهب عابد اليهود أو النصارى والحبر أو الحبر حبر عبد عباد اليهود الأحبار بالحبر، وكذا الأجراء فهؤلاء لا يقاتلون ما دام منعزلا كما جاء في بعض الأحاديث والآثار في صومعته يتعبد الله جل وعلا فإنه لا يقتل، وكذلك الأجراء والعسيف كما جاء في حديث أبي داود بن ماجه الصحيح أنه صلى الله عليه وسلم قال آمر الناس أن يأمر خالدا قال قل لخالد لا تقتل امرأة ولا عسيفا إلا إذا كانت المرأة مقبلة تقاتل فإنها ترد فإن لم يكن إلا بقتلها فتقتل، كما ذكرنا في الحديث في قصة بني قريظة أن عائشة رضي الله عنها ذكرت أنه كان من جملة من كان حاضرا امرأة فصارت تتكلم ثم نودي عليها باسمها فقتلت، وذلك لأنه قامت أسباب إلى ذلك. كذلك عام الفتح لما دخل مسلم مكة أمر بقتل 5 رجال و2 من النساء لأنهن كن يكثرن من هجر رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمين، فأمر بقتلهما. كذلك المرأة تقتل إذا قاتلت أو إذا قام سبب على ذلك. ويجوز أمان أدنى المسلمين على بقيتهم. الأمان قلنا هو أن يعطي الأمان، والمقصود أن يؤمن الحربي. الأمان هو أن يؤمن الحربي فيعطى الثقة في أنه في أمان في دولة الإسلام. هذا الحربي إذا أمن فإنه له الحق في أن يبقى مدة قدر التي تعطى له في الأمان. فإذا أراد أن يستأمن يصير مستأمنا فجاز له أن يبقى إلى 4 أشهر على قول بعض العلماء، واختار بعضهم إلى سنة، والأقرب أنه يرجع الأمر إلى الحاكم فينظر هل يؤمنه 4 أشهر أو سنة، مخير بين ذلك. فإن جاوز السنة يوقف هذا الأمان عليه إلا إذا كان أراد أن يبقى في دولة المسلمين وكان من أهل الذمة أو ممن يدخلون في عقد الذمة فيصير معاهدا يعطى العهد، أو يصير ذميا أي كان من أهل الكتاب فيعطي الجزية عن يد وهو صاغر ويصير من أهل الذمة. إذا عندنا المؤمن وعندنا المستأمن وعندنا المعاهد وعندنا الذمي، فالمؤمن هو الحربي الذي يأتي بصالحة وحاجة فيعقل أمان قدر أيام أو شهر أو نحو ذلك. المستأمن هو حربي يريد 4 أشهر أو زمن ليبقى في دولة المسلمين لقضاء حاجة من حوائجه، فهل يؤمن 4 أشهر أو سنة؟ خلاف بين العلماء، والمرجع في ذلك للحاكم هو الذي ينظر الأصلح فيؤمنه ذاك الزمن، هذا المستأمن. المعاهد هو الذي بيننا وبينه عهد يبرم بينه وبيننا وبينه عهد على أن لا يعتدي ولا يعتدى وتكون معاملات معينة في ذلك. الذمي وهو الذي يكون من أهل الكتاب ويريد أن يبقى في دولة الإسلام فيعطى العهد على أن يعني يجرى عليه الأمن مقابل جزية يعطيها عن يد وهو ماله وهو صاغر، يد وهو صاغر. طيب هناك أحكام فروع كثيرة، ها هنا المؤلف يعني ما أشار إليها، لا يعني لعلها تأتي في كتب مطولة. يعني الذمي هذا هل يقر على أعماله وعباداته؟ وإذا وقع في شيء يلزم الحد هل يحاكم إلينا أو إليهم أو نحو هذا؟ فما كان من بيعهم كنائسهم موجودا في دولة الإسلام قديما وموجود فيبقى كما هو ويبقى كما هو. أما أن يبني شيئا جديدا من الكنائس فلا يجوز أبدا، ويمنع من أن يفعل ما هو حرام في ديننا جهرة، إذا كان يتعبد الصليب فيتعبد في نفسه، أن يجهر به فلا. وإدعاؤه حلية الخمر لنفسه يشربه لنفسه، أما أن يجاهر فلا. وأيضا في الأمور الأخرى المحرمة، وإذا اعتدى على حرمة من حرمات الإسلام نقض العهد واستحق بذلك القتل ويرجع ذلك للحاكم المسلم. فإن وقع فيما هو حرام في ديننا ودينه إن تحاكم إلى أصحابه وأصحاب ديانته فيتحاكم إليه، وإن تحاكم إلينا أقمنا عليه شرع الله بما هو في شريعتنا. وثمة فروع أخرى أيضا تذكر في هذا الباب. قال بعد ذلك: ويجوز أمان أدنى المسلمين على بقيتهم. الأمان إذا أعطى الأمان حاكم المسلمين أعطى الأمان فإنه يجري هذا الأمان ويصح ولا يجوز أن يتعرض، وكما قال جل وعلا: إذا أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنة، ويدخل هذا في أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود والذين هم في أهل إبراهيم. إذا أمنه واحد من المسلمين فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث: ذمة المسلمين واحدة يسعى أدناهم فما بها أدناهم، فمن أكفر مسلما فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا يوم القيامة، فإنه يعذب، لا يقبل له ما يعادي في أن ينجو من فعله هذا وهو اعتداء على من أمه، ولا يصرف عنه هذا العذاب الحديث، رواه البخاري ومسلم. ومعنى قول صلى الله عليه وسلم ذمة المسلمين واحدة أي أمانهم، أمان المسلمين للكتاب أو للكافر واحد، هذا هو الصحيح. وقال صلى الله عليه وسلم أيضا في حديث عمر بن شعيب عن أبيه عن جده قوله عليه الصلاة والسلام: المسلمون تتكافأ دماؤهم يسعى بذمتهم أدناهم ويجير عليهم أقصاهم وهم يد على من سواه، رواه الإمام أحمد وأبو داود وهو حديث صحيح. فيجوز أمان المسلم، فإذا أمن المسلم شخصا لا يجوز لأحد أن يعتدي ماله أن يعتدي عليه. ويجوز أمان أن المسلم بقيته. وكذلك المرأة، الصحيح أن المرأة أمانها جائز بدليل حديث النبي صلى الله عليه وسلم عام الفتح، هذا تفضل عام الفتح، جاءت أم هاني ابنة عم رسول الله صلى الله عليه وسلم بنت أبي طالب، وذكرت أن لها رجلا أمنته، فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن آجرنا يا أمهان من آجرت، المسلمون همتهم واحدة، يعني يجري أدناهم أو يجري بها أدناهم يجري بها على أدناهم، فآجرنا من آجرت وأقر أمانها. قبله في دروس الأصول مر معنا في قوله: والعموم في النطق ولا يجري العموم في الأفعال. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم آجر من آجرت أمهاني، وهذا فعل، فهل الفعل يفيد العموم أو لا؟ بعض العلماء قال هذا خاص ولا يكون عاما، والمرأة دون الرجل، وإنما الأمان للرجال، لكن الحديث يدل على أن جار المرأة وأمان المرأة صحيح، وأن فعل النبي صلى الله عليه وسلم يستدل به. فجاءت أمهاني وقالت: إني آجرت فلان ابن هبيرة، وإنهم قد قالوا وقالوا، فقال صلى الله عليه وسلم: قد آجرنا من آجرت يا أمهاني. الحديث في الصحيحين، ويدل أيضا عليه الحديث العام قوله صلى الله عليه وسلم: إنما النساء شقائق الرجال. والصبي إذا عقل الأمان، الصبي قول جمهور العلماء أن أمانه لا يصح لأنه لا يعقل، إلا إذا كان يميز ويعقل الأمان، مش معنى الأمان ما يدل عليه، وأجار وأمن فإنه يجوز أمانه. وقيل: إن أجاز ذلك الإمام جاز، وهذا منهج الإمام قيروان رحمه الله في رسالته، الإشارة إلى الخلاف بقوله: وقيل إذا عقل الأمان، فهذا هو القيد، وكأنه يشهر القول بأن الصبي إذا كان يعقل جاز أمانه. وقيل قولنا حق محكي في مثل مالك رحمه الله، وهو أنه يجوز إذا أجاز الإمام، وهذا لا شك إجازة الإمام تغني وتكفي، إجازة الإمام تكفي. طيب، هؤلاء الذين يجوز أمانهم وما من آجروه غير الإمام، إنما يجوز أمانهم للواحد والاثنين، لا أن يؤمنوا جماعة أو قرية أو بلدا أو نحو هذا، هذا للإمام، هذا للإمام. نعم. قال: وما غنم المسلمون بإيجاف فليأخذ الإمام خمسه ويقسم الأربعة الأخماس بين أهل الذكر. الغنيمة، الغنيمة من الغنم، والغنم غير الغرم، فالغرم فيه معنى الخسارة، والغنم فيه معنى الظفر والربح، فالغنيمة من الغنم بمعنى الظفر بالشيء، والمراد ما يحصله المسلمون إثر مقاتلة ومجاهدة الكفار، فما يحصلونه من متاع وعتاد وأموال وجند نساء ورجال ونساء، فهذا كله داخل في الغنيمة، هذا كله داخل في الغنيمة. وقد قصت الشريعة الإسلامية بتحليل الغنائم على خلاف ما كانت عليه الشرائع من قبل. وفي حديث الصحيحين لجابر قوله صلى الله عليه وسلم: أعطيت خمسا، في رواية لمسلم ستا، لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي، قال: وأحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد من قبلي. قبله صلى الله عليه وسلم كانت الغنائم إذا حصل على العناء تجمع في مكان فتأتي نار فتحرقها. وصار في زمن النبي صلى الله عليه وسلم أو في شريعتنا أباحها وأذن الله جل وعلا بها، فقال: واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل إن كنتم آمنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان الله على كل شيء قدير. وقول تبارك قوله عز وجل: ما كان لنبي ان يكون له اسرى حتى يدخن في الارض تريدون عرض الدنيا وضريه الاخره والله غفور رحيم لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما اخذتم عذاب عظيم فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا. فكلوا مما غنمتم، فأحل الله جل وعلا الغنائم كما تدل عليه الآيتان هاتان وكذا الحديث الذي ذكرته من قبل. فهذا هو هي الغنيمة. عندنا لفظ الغنيمة ولفظ الحي ولفظ النفل. النفل هو التطور وهو العطاء المطلق، والغنيمة ما يحصل على إذن مقاتلة وحرب. وأما الفيء فهو ما كان دون إيجاب. الإيجاب من أوجب يوجب أي أغار، ووقع القتال ولم يقع استسلام وتراجع للكفار. ولهذا قال: وما غنم المسلمون بإيجاب. وإنما يخمس ويقسم ما أوجف عليه بالخير والذكر. أما ما ليس كذلك فهذا يدخل في الفيء، وفرق بين الفيء والغنم. فالغنيمة هي التي تكون على إثر حرب، والفيء لا يكون على إثر ذلك وإنما يستسلم العدو. والنفل يعم الجميع. النفل يعم ماذا؟ الجميع. وحقيقة هذه الأنفال التي هي الغنائم والفيء لله جل وعلا وللرسول. ثم بين جل وعلا قسمتها، وكان سبب نزول السورة هو سؤال بعض الصحابة عن هذا الذي حصلوه إثر فوزهم وانتصارهم على الكفار. فسأل بعض الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم، ومنهم أظن سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه جميعا، فقال جل وعلا: يسألونك عن الأنفال، قل الأنفال لله والرسول، اتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله والرسول إن كنتم مؤمنين، إلى آخر الآيات. ثم قال بعد ذلك: واعلموا أن ما غنمتم من شيء فإن لله خمسه. ثم قال في آخر السورة: فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا. فهذه الغنيمة كيف تقسم؟ الآية واضحة صريحة، لكن صريحة اللفظ ولكن محتملة المعنى. واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول فأن لله خمسه. خمسه لله جل وعلا، طيب، وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل إن كنتم آمنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا إلى آخر الآية. فقال بعض العلماء: الخمس لله، وما بقي أربعة أخماس يقسم على النبي صلى الله عليه وسلم وذوي القربى والفقراء والمساكين وابن السبيل. وبعضهم قال: الخمس لله ولرسوله، وما بقي فلذي القربى أربعة أخماس، فلذي القربى إلى آخره. وبعضهم أدخل ذي القربى في الخمس، فأن لله خمسة وللرسول ولذي القربى ذي القربى قرابة النبي صلى الله عليه وسلم. وبعضهم أدخل اليتامى والباقي لغيره. وبعضهم أدخل اليتامى والمساكين، وبعض أدخل ابن السبيل. فالخمس لهؤلاء كله، وأربعة أخماس لباقي الجند، لباقي الجند. وبعضهم قال: الخمس لله، ويصير بعد ذلك المراد الحاكم يصرفه حيث شاء وهكذا. وهنا قال: وما غنم المسلمون بإيجاب فليأخذ الإمام خمسه. الخمس يأخذه من؟ يأخذه الإمام. إذن فالنبي صلى الله عليه وسلم أخذ الخمس في الغزوات على أنه إمام المسلمين، فما كان من كان إماما للمسلمين فحقه الخمس والباقي أربعة أخماس تقسم على الجن. وهل الخمس يخص الإمام أو أنه يصرفه في شؤون المذكورين في الآية؟ فعلى أنه يصرفه في شؤون المذكورين في الآية، فصار كل ما ذكر في الآية يأخذ الخمس، فيلزم الإمام أن يعطي قرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا الخمس، وللرسول ولذي القربى قرابة من النبي صلى الله عليه وسلم، لأنهم لا يأخذون الصدقة. قال صلى الله عليه وسلم فيما رواه مسلم: إن آل محمد لا تحل لنا الصدقة. طيب نتم إن شاء الله في درس القادم، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.